بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأكارم، محاضرتنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الطاهر المبارك ومع هذه الوجوه الطيبة المباركة حول موضوع فرضه الله على عباده وتوالت به الأوامر والوصايا من الأنبياء أجمعهم، هو من أعظم النعم التي يمنها الله عز وجل على العباد، عن التوبة التي هي أعظم مطلوب يتمم الله به النعم على العباد. ولذلك لما جاهد الصحابة وبذلوا أنفسهم وأرواحهم في سبيل الله ختم الله لهم جهادهم بقوله في غزوة تبوك، وهي آخر الغزوات: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة. فبعد الجهاد والبذل جاءت التوبة. ولذلك لما تاب كعب بن مالك وأنزل الله عليه توبته وجاء مستبشرا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان من السابقين ممن شهد بدر: أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك. فخير يوم للعبد حين يتوب الله عز وجل عليه. وبنو آدم مجبولون على الخطايا والذنوب، وربنا أهل الرحمة والمغفرة، ولا أخير من التائب، ولا أعظم مغفرة من الله تعالى. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فخير الناس من يتوب. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. ولا يوجد شيء يفرح الله تعالى ويفرح منه مثل توبة عبده المؤمن حين يتوب إليه. ثبت في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من رجل نزل منزلا في أرض دوية مهلكة، أرض قفر ليس فيها شيء، ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته

قال أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال ذاك يأتي على ذلك، أي هذه الشهادة تمحو تلك السيئات. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة فوقف عليها، أي مر بجمجمة إنسان نخرة فوقف عليها وجعل يفكر وحدث نفسه بشيء. وظاهر هذا أن هذا الرجل قد أسرف على نفسه في السيئات وارتكب الموبقات، فلما رأى الجمجمة وهي عظام نخرة تذكر مصيره وأنه سيعود كذلك، ولم يبادر التوبة وفعل الصالحات. قال وحدث نفسه بشيء، ثم قال يا رب أنت أنت وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب. ثم خر ساجدا لله تعالى، فقيل له ارفع رأسك فأنت العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة، فرفع رأسه فغفر له. فرحمة الله واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون قدر رحمة الله لاتكلتم عليها، أي ما عملتم الأعمال، إنما اتكلتم على سعة رحمة الله وقلتم الرحيم سيرحمنا وإن لم نعمل شيئا. بل الله عز وجل أرحم بعبده الأم بعبده المؤمن من الأم برضيعها. كم تعلق الأم برضيعها وكيف حالها معه؟ ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تسعى كلما وجدت صبيا رفعته ثم تركت حتى وجدت صبيا فألصقته بصدرها وجعلت ترضعه، والنبي ينظر والصحابة معه، فقال صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هذه لن تطرح ولدها في الأرض فكيف في النار؟ أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. في سير أعلام النبلاء قال محمد بن إسماعيل البخاري الإمام سمعت بعض أصحابنا يقول عاد حماد بن سلمة سفيان الثوري، حماد بن سلمة من أمة الدين، وعاد سفيان الثوري من الأمة من المحدثين أمير المؤمنين في الحديث، فقال سفيان يا أبا سلمة أترى الله يغفر لمثلي؟ فقال حماد والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله، وذلك لأن الله أرحم بي من أبوي. ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يدني المؤمن يوم القيامة، أي يدنيه منه ويضع عليه كنفه ويستره من الناس، ثم يقرره بذنوبه، يقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه كلها ورأى في نفسه أنه قد هلك

ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، عبدي هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقول له أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقال له ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا لا ما فيه. فيقول الله عز وجل بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول الرجل يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله إنك لا تظلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة. قال فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. هذه بطاقة التوحيد، من جاء به خالصا كاملا عملت بطاقته بذنوبها كذا. قال ابن رجب كل موحد عنده هذه البطاقة، ولكن ليس كل موحد تفعل بطاقته بذنوبها كذا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي تعم كل شرك صغير كبير ظاهر باطن. ليس الشرك أن تطوف حول القبور فقط، لا، ليس الشرك أن تعلق التمائم والحروس فقط، لا، قد يكون الشرك يتعلق بالرجاء بالخوف بالتوكل بأعمال القلوب. وهذا أيها الأفاضل ليس دعوة للتساهل في الذنوب، إنما هو دعوة للإقبال على الله وفتح صفحة جديدة وملازمة التوبة وتجديد التوحيد. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. وعن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قال وعزتك، يقسم بعزة الله، لا يا ربي لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. يقسم بعزة الله أنه لن يزال يغوي العباد ما دامت الروح في الجسد، لن يفتر ولن يكل ولن يتعب. فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال وأغفر لهم ما استغفروني. فعلى العبد أن يكثر من استغفار ربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف، الفرار من الزحف من الكبائر. وفي رواية من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في يوم 3 مرات غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ولكم في رسول الله أسوة. فعن ابن عمر قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم، أي هذا ما يستطيعون عده. يجلس في مجلس واحد، ومجالس النبي لن تكون طويلة، ثم يجعلون يعدون له غير مخاطبتهم له وكلامه معهم في وقت الفراغ يعودون له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. والواحد يجلس الساعة والساعتين مع أصحابه قد لا يقول هذا الذكر مرة أو مرتين. وما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان ترة عليهم يوم القيامة، ويقومون كمثل جيفة حمار نتنة. والرسول عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع ذلك يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري، يعني الرسول يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. وعن أبي موسى قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. يبدأ صباحه باستغفار 100 مرة. فهذا حال من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأذكر لكم قصة في التوبة عجيبة أختم بها، عن رجل قال عنه الذهبي الإمام: علم الأعلام الأبرار، معدود في ثقات التابعين، ولد في أيام ابن عباس. روى ابن قدامة في كتاب التوابين عن مالك بن دينار أنه سئل عن سبب توبته فقال: كنت شرطيا، أي قاطع طريق، وكنت منهمكا على شرب الخمر، ثم إنني اشتريت جارية نفيسة ووقعت مني أحسن موقع، فولدت لي بنتا، فلما دبت على الأرض ازدادت في قلبي حبا وألفتني وألفتها. قال: وكنت إذا وضعت المسكر بين يدي جاءت إلي وجاذبتني عليه وهرقته في ثوبه. كم عمرها؟ 2 أو أقل. قال: فلما تم لها 2 ماتت، فأكمدني حزنها، أي الحزن عليها اشتد عليه. قال: فلما كانت ليلة النصف من شعبان وكانت ليلة جمعة بت ثملا من الخمر، أي بات سكرا، ولم أصلي فيها العشاء الآخرة، فرأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت ونفخ في الصور وبعثرت القبور وحشر الخلائق وأنا معهم، فسمعت حسا من ورائي، سمع صوت من ورائه، فالتفت فإذا أنا بتنين أعظم ما يكون، أسود أزرق، يعني من شدة السواد أزرق، قد فتح فاه مسرعا نحوي، فمررت بين يديه هاربا فزعا مرعوبا، فمررت في طريقي بشيخ، أي كبير في السن، نقي الثوب طيب الرائحة، فسلمت عليه فرد السلام، فقلت: أيها الشيخ، أجرني من هذا التنين أجارك الله. فبكى الشيخ وقال لي: أنا ضعيف وهذا أقوى مني وما أقدر عليه، ولكن مر وأسرع فلعل الله أن يتيح لك ما ينجيك منه. قال: فوليت هاربا على وجهي، فصعدت على شرف من شرف القيامة، أي مكان مرتفع،

وتنسى يوم يؤخذ بالنواصي؟ أتفرح بالذنوب وبالمعاصي وتنسى يوم يؤخذ بالنواصي؟ وتأتي الذنب عمدا لا تبالي ورب العالمين عليك حاصي. قال ابن الجوزي رحمه الله: الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي، فإن نارها تحت الرماد، وربما تأخرت العقوبة، وربما فجأت، وربما جاءت مستعجلة، فليبادر بإطفاء ما أوقد من نار الذنوب، ولا ماء يطفئ تلك النار إلا ما كان من عين العين. فالذنوب إنما يطفئها ماء العين، البكاء من خشية الله والتوبة إليه. وإلا إذا أسرف الإنسان على نفسه قد يحال بينه وبين الشهادة عند الوفاة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما عملوا. فالسيئات قد تخذل صاحبها عند الممات، فليبادر الإنسان إلى التوبة وليتقرب إلى ربه، يجدد توبته بالليل والنهار. إذا أذنب أناب، وإذا أخطأ رجع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فعلى المسلم أن يبادر وأن يحاسب نفسه على الدوام، لأن الموت يفجأ، ومن مات على شيء بعث عليه. فنسأل الله عز وجل أن يحسن لنا الختام، ويتوفانا على توبة صادقة وهو راض عنا، وأن يعيننا على كل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يقينا شرور أنفسنا وشرور كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. هذه تذكرة، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول: كيف يتوب المسلم وما هي شروط التوبة؟ التوبة هي الرجوع والأوبة إلى الله، وهي ثلاثة أمور. أولها الإقلاع عن الذنب، ثم الندم على فعله، ثم عدم العودة إليه. وإن كانت المعصية متعلقة بحقوق العباد تكون التوبة بإرجاع الحقوق، إضافة إلى الثلاثة: أن يقلع عن الذنب، ثم يندم والندم توبة، ثم لا يعود للذنب، ثم يؤدي الحقوق إن كانت المعصية في الحقوق. فيلزم الاستغفار ويتضرع إلى ربه، هذا ما يتعلق بالتوبة. يقول: خروج بعض النساء لاستقبال المهنئين بالعيد وهم ليسوا محارمهن، ما هي نصيحتكم في ذلك؟ ما أدري عرف الناس ماذا هو، يعني بعض الأماكن إذا خرج الناس من المسجد يأتون البيوت بيتا بيتا ويستقبلون. الأصل أن الرجل إذا جاء بيت أحد يجوز للمرأة أن تفضله في المسجد، تقول في المجلس تفضل وتستقبله، هذه جائز، ليس في حرج. يأتي الرجل بيت أحد كما جاء النبي ومعه بكر وعمر إلى بيت صحابي فقالوا أين فلان؟ قالوا ذهب يستسقي لنا. ثم أدخلتهم البيت ثم ما لبث أن جاء. فإذا لم تكن فتنة وريبة إدخال الرجل أو الرجال في المسجد في المجلس في المناسبات لا بأس به، إذا ترتب على ذلك فتنة مع تزين المرأة وغير ذلك هنا يأتي المحذور الشرعي، وهو إياكم والدخول على النساء حين تأتي خلوة أو شهوة أو فساد. أما ما عدا ذلك فالأمر فيه سعة. هل يوجد بدعة حسنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن كل بدعة ضلالة. فإن كل وكل من ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. لا توجد بدعة حسنة. من يقول هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا خطأ. قد يقول قائل عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام في التراويح ومر عليهم وهم يصلون خلف إمامهم قال نعمة البدعة هذه. هنا بدعة لغوية ليس شرعية، لأن صلاة التراويح جماعة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى بأصحابه 3 ليال ثم توقف لأجل محذور خشيت أن تفرض عليكم. فلما مات عليه الصلاة والسلام انتفى هذا المحذور لأنه لا فرض بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، فعادهم عمر إلى ما كانوا عليه من الاجتماع فقال نعمة البدعة. وأما حديث من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، السنة الحسنة هي أن تأتي لسنة قد أميتت فتحيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا في مناسبة، وهو أن رجال من مضر أتوا النبي صلى الله عليه وسلم مجتاب النمار، ثيابهم مخرقة عليهم أثر الفاقة وهم من مضر من أعلى العرب، فسأه النبي عليه الصلاة والسلام فلما صلى الظهر خطب الناس قال تصدق رجل بديناره بدرهمه، حث الناس على الصدقة، فجاء رجل بصرة كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجزت فألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تتابع الناس بالصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هذا الرجل ماذا فعل؟ تصدق. والصدقة بدعة أم سنة؟ سنة، حث عليها الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. فمعنى سنة في الإسلام سنة حسنة أي أحيا سنة قد أميتت لا أن يخترع، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، والكامل ليس في نقص ولا يحتاج إلى زيادة. ولذلك قال الإمام النجم إمام دار الهجرة الإمام العلم مالك بن أنس رحمه الله قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وقال حذيفة كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. فديننا كامل فلا يلبس عليك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ كل ما لم يفعله الرسول والصحابة ليس من الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على قائله. فالدين قد كمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويسعنا ما وسع النبي وصحابته رضوان الله عليهم هذا الدين. فلا تأتي بشيء وتفعله ولم يفعله الرسول والصحابة. وتتمسك به لأجل أنه جربته ووجدته طيبا. الدين ليس تجربة، الدين ليس آراء. قال أبو سليمان الداراني: ليس لمن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمل بها حتى يجدها ثابتة في الأثر. يقول سفيان الثوري: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. حك الرأس ما حكمه؟ مباح. يقول لك: اتبع الصحابة والآثار حتى في المباح. قال إبراهيم النخعي: لو لم يغسلوا إلا الظفر ما جوزناه. كفى إزراء بقوم أن تخالف أعمالهم. يعني لو الصحابة في الوضوء مثلا أو الغسل ما غسلوا إلا الظفر ما جاز لنا أن نغسل الأصبع. لماذا؟ كفى إزراء بقوم، كفى كإزراء بقوم أن يخالف عملك عملهم. تقول: أنا أحب فلان ثم تخالف أمره، هذا ليس محبة. لو كنت صادقا لأطعته. وذلك قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله. ليست دعوة محبة الله، ليست دعوة تدعيها، إنما لها ثمرة وأثر وشرط وعلامة. ما هي؟ فاتبعوني يحبكم الله. وذلك يقول علماء: هذه الآية تسمى بآية المحنة. ادعى قوم المحبة فامتحنهم الله بالاتباع. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الصحيحين: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فالعصمة والهداية بالسنة. وذلك من خالف السنة في الدنيا خلف بينه وبين رسوله في الأخرى، أي بقدر اتباعك للسنة في الدنيا ترد حوضه في الآخرة. وذلك سيذات قوم عن الحوض فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. من أحدث بعده سيزاد عن حوضه. قال ابن القيم: للنبي صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان، حوض في الدنيا وحوض في الآخرة، فمن لم يرد حوض الدنيا لا يرد حوض الآخرة. وحوض الدنيا هو السنة، وحوض الآخرة معروف. فبقدر تمسكك بالسنة ترد حوض الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما أنا على الحوض إذ جاء بكم زمراء، أي جماعات، فأخذتم ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال ابن القيم: هذه الطرق التي ذهبوا إليها هي الطرق التي خالفوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدنيا، فلما خالفوا سنته وسنة أصحابه في الدنيا خلف بينهم وبينه في الأخرى، والجزاء من جنس العمل. فليس في الإسلام بدعة حسنة، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة. وهذا يدلكم على عظم شر البدع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا في خطبه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، أي لا أصدق من القرآن، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، لا أهدى من هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ولم يكن في وقت هذا الخطاب بين الصحابة بدع، إنما يحذر الأمة حتى لا يخالفوا هديه عليه الصلاة والسلام. طولنا في هذا السؤال. يقول: هل للمتعلم في أمور الدين الشرعي عن طريق الهاتف، داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة؟ يقول علماء: من سلك طريقا، طريق العلم يشمل نوعين: سلوك حسي وسلوك معنوي. السلوك الحسي أن تمشي بأقدامك إلى مجالس العلم فتجلس مجالس العلم ثم تتعلم. والسلوك المعنوي أن تبذل ما يحفظ لك العلم من الحفظ والمدارسة والمذاكرة، وأسباب العلم تدخل في هذا. يقول: هل صحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كره الاجتماع على الذكر الجماعي؟ ثبت عند الدارمي وغيره أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى ابن مسعود وهو في بيته وعند بابه أناس، فقال: أخرج ابن مسعود؟ قالوا: لا، لم يخرج. فلما خرج وكان أميرا على الكوفة ومعلما لهم، قال: رأيت في المسجد شيئا أنكرته ولم أرى إلا خيرا، وإن عشت فستراه. رأيت في المسجد شيئا أنكرته ولم أرى إلا خيرا، رأيت قوما حلقا في المسجد ومعهم حصى وعلى كل حلقة رجل يقول: سبحوا 100 فيسبحون، كبروا 100 فيكبرون، هللوا 100 فيهللون. تسبيح وتحميد وتكبير ما حكمه؟ عبادة. فجاءهم ابن مسعود فوقف عليهم فقال: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم؟ كيف وصفهم بالهلاك؟ هذه آنيته لم تكسر، أي آنية النبي لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون. إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. شو النتيجة؟ ما في حد أهدى من ملة محمد. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، نسبح بالحصى وعلينا رجل يذكرنا. يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يصيبه، احصوا سيئاتكم وأنا ضامن على الله أن لا يضيع حسناتكم. يعني لو أخطأت في العد في الحسنات، هل سيضيع عند الله؟ لا يضيع شيء عند الله، كل ما تقوله محفوظ مكتوب، وإن أخطأت في العد. فلا تخترع طريقة لم يفعلها الرسول والصحابة عليه الصلاة والسلام. فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال: كم من مريد للخير لا يصيبه، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج أقوام يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم، وصيامه عند صيامهم، وقراءته عند قراءتهم. وصوا من هذا؟ وصوا الخوارج. ويم الله لكأنكم منهم. هذا العالم إذا جاءت الشبه عرفها، وجاءت الفتن عرفها. قال الراوي: فرأيت أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. كل عبادة لم يتعبدها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لا تعبدوها، فديننا كامل. لذلك أنكر ابن مسعود هذا الإنكار على من اجتمع على الذكر بالحصى. تجمع عندك حصى تقول سبح، احصي السيئات والله لن يضيع الحسنات، واتبع ولا تبتدع. وذلك لما بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام جعلنا يسبحنا بالحصى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. الأنامل إذا قلت سبحان الله وحركت يدك ثم سهوت ووقف لسانك تجد إصبعك واقف ما تحرك، الأعضاء مرتبطة ببعضها. ثم في أبي داود قال الراوي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا مثال فقط. يقول: بعض الشباب يؤخر الحج بسبب أنه إلى الآن لم يتب من المعاصي، فهل من نصيحة لهم؟ إذا كان عنده صك بوقت الموت وأنه سيأتيه بعد حجه ما في بأس. أما إذا كنت لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فعليك أن تستعد كل لحظة لأنك ما تدري متى تقع في الحفرة، فعليك أن تستعد في كل لحظة، وأنت مخاطب بالحج والحج على الفور، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال ابن عمر: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من له جدة فلم يحج أن يضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجل الخروج إلى مكة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من حاجة أو مرض. وقال: من أراد الحج فليتعجل فإنه يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. أكثر إن حججت، وبادر إن لم تحج، أجور تصب عليك رجع من ذنوبك ولدته أمه. إياك أن تسرف، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. التمادي في المعاصي سبب لطمس القلوب وعدم التوفيق للخير. الله عز وجل يهدي إلى صراطه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما تضيع وتفرط ثم ترجو رحمة الله، هذا ليس برجاء صادق، إنما رجاء كاذب. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالمسارع في الخيرات يبادر الصالحات واللحظات، لا يفرط ولا يسوف. كم بقي؟ يقول: الأضحية إذا ضحت الزوجة عن الزوج تكفيها عن أهل البيت؟ كل بيت عليه أضحية، سواء ضحى الولد أو الوالد أو الزوجة، إذا نوتها عن البيت أجزأت، ولا ينبغي للقادر أن يدع الأضحية. قال عليه الصلاة والسلام: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال: إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية. والنبي لم يترك الأضحية منذ قدم المدينة حتى فارق الدنيا. وعن البيت شاة واحدة وإن كثروا، ولكن قد يكون في البيت الرجل وأولاده متزوجون، إذا كان المطبخ واحد تكفي واحدة، أما إذا افترقوا كل بيت عليه أضحية. إذا كان يستطيع فليبادر. وهذه الأضحية أيها الأفاضل يخطي فيها الناس كثيرا، يرسلونها للفقراء الأضحية، التعبد لله بإراقة الدم، عبادة مقصودة ليس المقصود منها إطعام الفقراء، وذلك لو ذبحتها وأكلتها كلها جاز، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، وأنت مأمور أن تأكل منها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليأكل كل رجل من أضحيته، وتربي أولادك عليها، ثم تظهر الشعيرة في البلد، فيقول: أباؤنا كانوا يضحون فنحن نضحي. أما إرساله للخارج، الفقير في الخارج لو أعطيته 20 درهم أفضل من كيلو لحم، فتريد تصدق، صدق بالمال وضحي في البلد، لا تحرم نفسك وأهل بيتك من أضحية وإن كانت واحدة. ثم يرسلونها لبلاد فقيرة كبلاد الهند مثلا، باكستان، بنغلاديش. هؤلاء مذهبهم أحناف، والأحناف عندهم الأضحية واجبة، كلهم يضحون وإن كانوا فقراء، فلا تقتل الأضحية في البلد، أظهرها وربي عليها أولادك، فهي شعيرة من شعائر الدين. لكل أمة جعلنا منكم ولكل أمة، لا صرت بعيدا، منسكا هم ناسكوه هذا المنسك. قل إن صلاتي ونسكي فصلي لربك، أي صلاة هذه العيد والحار. يقول الركعتين اللي بعد الأذان يوم الجمعة سنة عن الرسول أو فعل الخلفاء الراشدين، بعض الناس تصلي والبعض ما يفعله. ليس قبل الجمعة سنة راتبة، إنما بعد الجمعة ركعتين أو أربعة، أما قبلها السنة إذا دخل الإنسان يصلي حتى يأتي الإمام. أما جلوس الناس في المسجد يقرؤون القرآن ثم إذا أذن الأذان الأول ثم قاموا صلوا ركعتين، هذا خطأ، ليس من السنة في شيء. السنة ثم صلى ما كتب له. قال أحدهم عددت الأوزاعي قبل الجمعة 34 ركعة. فالسنة إذا الإنسان إذا دخل المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة أن يبقى يصلي ركعتين، ولا يقطع الصلاة إلا صعود الإمام المنبر. أما يجلس ثم إذا أذن الأذان الأول ثم صلى ركعتين، الأذان الأول لم يكن موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هو مشروع فعله عثمان، ولكن الصلاة بعده تحتاج إلى دليل. أما بعد الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم بعد الجمعة أربعا، أو إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعد أربعا، فالأفضل أن تصلي أربع ركعات، ولكن لو صليت ركعتين جاز لحديث ابن عمر، سواء في البيت أو في المسجد صليتها. ما في، بس أنت تصلي ثم يؤذن اختصر، قال بس أنت تجوز فيهما تكمل صلاتك حتى يأتي الإمام إذا كان يتأخر، إذا ما يتأخر لا تنتظر. يقول رفع الإمام اليدين في الدعاء بعد السلام أو في خطبة الجمعة سنة. أولا رفع اليدين في الدعاء المطلق سنة، في الجمعة سنة، في الاستسقاء، في غير الاستسقاء لم يرد رفع يدين في الجمعة. في البخاري قال أنس فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يستسقي ورفع الناس أيديهم معه. أما غير ذلك الإمام لا يرفع يده على المنبر، والمأمومون يؤمنون بلا رفع يد، هذا السنة. وذلك ثبت في صحيح مسلم أن الصحابة أنكروا على من رفع. أما بعد السلام قال ابن القيم في الزاد لم يكن يدعو بعد السلام لا مستقبل قبلة ولا مستقبل مأمومين، فلم يثبت عنه الدعاء بعد السلام مستقبل القبلة أو المأمومين لا في حديث صحيح ولا ضعيف عنه عليه الصلاة والسلام. ولكن لو إنسان قال الأذكار ثم أراد أن يدعو أحيانا رفع يده ما في بأس. يقول حكم أخذ مبلغ مالي ثابت من الشريك في محل تجاري حيث أنه كانت الشراكة في الربح فقط، هذا حرام لا يجوز. إذا دخلت شراكة، الشراكة لا يوجد فيها ربح محدد، إنما بنسبة، لك 20% 50%، ربح 10,000 تأخذ 5,000، ربح 2,000 تأخذ 1,000، ما ربح شيء ما تأخذ شيء. أما ثابت تأخذ كل شهر 2,000 هذا حرام ما يجوز إذا كنت شريكا، أما إذا كنت مستأجر المحل هذا شيء آخر. يقول حكم القصر والجمع. المحل باسمه، المحل باسمه، لا لا ما يصلح إذا ليس شريكا، ما يصلح إذا المحل باسمه ما في، بس الحكومة أعطتك شيء كفالة تعطيك حق، ولا يكون المحل باسم المواطن ثم المواطن هو الكفيل يأخذ من الشخص 2000 كل شهر، ما في بحث، يأخذ على حق الكفالة. أما شريك إذا كانت الرخصة باسمه ما في إشكال إن شاء الله، الرخصة باسمه ثم يقولوا أنا إيجار كإيجار رخصة، كإيجار رخصة ما في بحث. لا لا إذا الكفالة باسم الرجل ما في بس، ما في بس. أما شراكة تجارة يدخل معه برأس مال أو غيره ما يصلح، الربح يكون ثابت. يقول حكم القصر والجمع للموظف الذي يعمل في نظام الدوريات الشفتات يومين وينزل 3 أيام في أيام الدوام، لا يجوز له أن يجمع ويقصر في الدوام كما يجوز له أن يجمع ويقصر في محله، إنما إذا كان دوامه محل سفر فكل صلاة في الطريق يجوز له أن يقصرها ويجوز له أن يجمع مع الأخرى. واضح؟ يعني شخص يعمل في العيد شفتات دوام يومين يرجع يومين مثلا، في الطريق يجوز له أن يقصر ويجمع، أما في العين أو في أبوظبي مكان ثابت عمل مستقر عنده لا يجوز له أن يقصر ولا يجمع حتى يضرب في الأرض، فإذا مشى في الطريق جاز له، مع ذلك لا يجوز. متى يقال دعاء الخروج من المنزل؟ عند الخروج من باب المنزل أو عند الخروج من باب الحوش؟ أمر في ساعة إن شاء الله بس ما تنساه. هل الذهاب إلى المشعوذين يعتبر نوع من أنواع الشرك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا تأتوا الكهان، ألا لا تأتوا الكهان. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الحمد لله رب العالمين. هل الذهاب إلى المشعوذين يعتبر نوع من أنواع الشرك؟ المسلم أيها الأفاضل والمؤمن يعلق رجاءه بربه على الدوام ويعتمد عليه في أموره كلها ولا يلتفت إلى غير ربه، لأن الله عز وجل أزمة الأمور بيده ونواصي العباد في يديه، وهو المتصرف في خلقه القادر على كل شيء. وذلك من الوصايا العظيمة التي غرسها النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب أصحابه ودل عليها أمته، حديث ابن عباس قال: كنت غلاما خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أنت في كل صلاة تدعو فرضا: إياك نعبد وإياك نستعين. ما معنى إياك نعبد؟ ما معنى إياك نستعين؟ هل تدبرتها؟ هل عرفت معناها؟ هل تعبدت لله بمقتضاها؟ إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. كيف تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين ثم تذهب تستعين بالمشعوذين والدجالين؟ هذا لا يفعله المؤمن. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا رد لفضله. فالذي ينفع ويضر هو الله عز وجل. لا تتقرب لغيره ولا تلجأ إلى غيره. المشعوذون يستعينون بالجن والشياطين، والجن والشياطين أعداء لك، ومن مشى في هذا الطريق قد يسحر غيره ويفعل أفعال المشينة للإضرار بالناس. والسحر ما حكمه؟ كفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر كفر منافي للإيمان، لأنه استعان بالجن، والاستعانة بالجن لا تجوز. ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها. فلا يجوز لأحد أن يستعين بالجن. ما يخبرون به من أمور الغيب هذا دجل مما توحي لهم الشياطين، فلا يجوز لأحد أن يأتي الكهان وقد آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وعلم علوم الأولين والآخرين من القرآن. يقول: هل التكاسل في أداء الوظيفة يأثم بذلك الموظف؟ الوظائف أمانات، وأنت دخلت بشرط، وبقدر الإخلال بها يأتيك باب من الرزق قد لا يحل لك. عطاء أرسل على أميرا على بلدة في الشهر ب30، فلما جاء الشهر رجع فقال: خذوا عملكم فإني أجدني أعمل بأقل من الأجرة، يعني الأجرة التي أستحق أخذها أكثر من عملي. ما قبل. والإنسان في وظيفته مسؤول، مسؤول عن وقت الحضور، عن وقت الانصراف، عن شغل وقته فيما جعل له. التفريط خيانة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. لابد أن تحاسب نفسك. كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أن أدق قلمك وقارب بين الأسطر، إني أخشى أن أخرج من مال المسلمين ما لا ينتفعون به. وكان عمر بن عبد العزيز يوقد السراج من بيت المال على نفسه إذا كان في حوائج المسلمين، فإذا انتهى أغلق سراج بيت المال ثم أوقد سراج نفسه. حاسب نفسك حتى على القلم، على القرطاس، على الهاتف. ما لم يسمح لك لا يجوز لك أن تستخدمه، ستسأل عن هذا لأن هذا أمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا المخيط والمخيط، فإن الغلول عال وشنار ونار يوم القيامة. لا يجوز لك إذا كنت موظفا عاما تجول على الناس ثم تعطى هدايا، يجوز لك أن تأخذها. هدايا العمال غلول. بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة فجاء وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ستحمل على عنقك ما أخذته غلولا. لابد أن تحاسب نفسك. أمانات. تحلل راتبك، لا تدخل على أهل بيتك ما لا تستحق، وحاسب نفسك على كل شيء، لا تفرط. يقول: هل يجوز تقديم صيام 6 من شوال على صيام البدل للنساء؟ عند الجمهور يجوز، عند جمهور العلماء مع ذا الحنابلة يجوز أن يقدم 6، لأن 6 وقتها مضيق والقضاء وقته موسع. وكانت عائشة رضي الله عنها لا تصوم القضاء إلا في شعبان، هذا مذهب جمهور العلماء، وعموم الأدلة تدل عليه. ولكن الأحوط والأكمل أن الإنسان يبدأ بالقضاء، هذا الأكمل. فإذا كان القضاء كثيرا للمرأة أن تبدأ بالست من شوال. يقول صلى الله عليه وسلم: الشرك في قلب أحدكم أخفى من دبيب النمل. في قلب أحدكم، ما أعرفه، هل ممكن أعطاؤنا أمثلة؟ الشرك عن الشرك الخفي متعلق بأعمال القلوب، بالرجاء، بالتوكل، بالخشية، فهذا تؤثر على القلب، وكل ما يؤثر على القلب مما يتعلق بالعبودية يؤثر في التوحيد. وعلاج هذا كما جاء في الحديث أن يقول العبد: اللهم إني أستغفرك لما، شو الحديث؟ أعوذ بك أن أشرك، نعم، وأستغفرك لما لا أعلم. ما حكم تقبيل المصحف؟ تقبيل المصحف جائز، ولكن ليس بمشروع، لا يستحب. فلو قبله لا نقول له بدعة، لأنه ثبت عن عكرمة أنه كان يقبل المصحف. فإذا قبل الإنسان لا ننكر عليه، ولكن الأفضل عدم ذلك، الأفضل عدم ذلك. ما حكم السفر للسياحة إلى بلاد الكفار؟ الأصل الإنسان يسيح في بلاد المسلمين وينفق ماله على المسلمين ولا يعرض نفسه للفتن، فإذا كان ثم حاجة وغير ذلك الأمر فيه سعة، والأولى أن الإنسان لا يعرض نفسه وأهله للفتن. أما إذا كان بحيث يبتعد وعنده مكان خاص وشيء خاص ومرتب، هذا أمر فيه إن شاء الله فيه سعة. والله تعالى أعلى وأعلم. في سؤالك؟ أعطني كم باقي؟ 5 دقائق. أنت السؤال، جزاك الله خير. بعض الناس يتشاءم في يوم الأربعاء، ما نصيحتكم؟ التشاؤم ليس من الإسلام، والمؤمن لا يتشاءم. وكل الأيام من يدبرها ويصرفها؟ الله عز وجل. لا شؤم، قال عليه الصلاة والسلام، وإن كان الشؤم في شيء هذا فعل الناس وهو خطأ. فالناس يتشاؤمون من الأشياء، ولكن الأصل لا شؤم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره التشاؤم ويحب الفأل، يستبشر بالوجه الطيب، بالاسم الطيب، بالمنظر الطيب، وكان يكره التشاؤم. فالتشاؤم قد يعلق القلب بغير الله عز وجل، ثم هو باب مزلة. والإنسان لا يتشاءم بشيء، وإذا وقع في نفسه شيء يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. من بعض قد يتشاءم ببعض الطيور بغير ذلك، هذه الطيرة نوع من أنواع التشاؤم، فهذا لا يصح. فالتشاؤم بيوم الأربعاء أو بالأيام هذا خطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر، وكان يتشاؤم بصفر، فنهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالتشاؤم ليس من دين الإسلام، إنما المؤمن قلبه معلق بربه عز وجل، يفوض أمره إليه في كل حاله ولا يتشاءم، إنما يعتمد ويؤمن بقضاء الله وقدره، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالإنسان يفوض أمره لله ويعلق قلبه بالله، وهذا هو معنى تحقيق التوحيد في القلب. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام، كما سأله سبحانه أن يحفظ علينا النعم ونديمها علينا، وأن يحفظ علينا الأمن والاستقرار، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، ويرفعهم في الآخرة كما رفعهم في الدنيا، ويجزيهم عنا خير الجزاء، ويجعلنا عنده من المقبولين الفائزين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، طبتم وطاب مقامكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.